وأشهد أن لا إله إلا الله وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد. إن شئت من بتركز معاي إن شئت من بعد الضلالة تهتدي. إذا كان دماغك شمال ماشي بالمقلوب الدمور متملخفين معاك. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم. يغفر لكم في يومكم قبل الغد. صلى الله على محمد. محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الذي أود أن أذكر به إن النهاردة 9 محرم. يعني إيه محرم؟ يعني الشهر رقم 1 في السنة الهجرية. ربنا بدأها فتحها بشهر محرم وختمها بشهر محرم. قال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ها ذلك ما توحد الله ذلك الدين فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إيه يا رسول الله الأشهر اللي بيشرح لنا الكتاب اللي بيفسر لنا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ذو القعدة وذو الحجة وقبل إيه بقى ولا بعده؟ بعده المحرم. 3 متواليات شهر 11 وشهر 12 وشهر 1 ورجب مضر. ليه مضر؟ نسبة إلى قبيلة مضر كانت بتعظمه. يبقى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب هم 4 أشهر. إيه يعني إيه شهر حرام؟ الاسم مبينه يعني حرام أكذب حرام أخبص حرام أصور واحد وأذيه حرام أمد إيدي في جيب حد عن طريق رفع سعري لو أنا تاجر أو غشه في سلعة أو إهانة زوجتي أو حبس ميراث أنا الكبير وأبويا مات والمفروض إن أنا أوزع على إخواتي. قلت لا بعدين إحنا لسه في حالة حزن لسه أبوكوا ميت ودمه لسه طري. الله يخرب بيتك يا بعيد قولوا أمين. يا أخي يجب توزيع الأنصبة بعد الدفن. ساعة ما ندفن في التراب نروح نقسم. ليه؟ لأن تأخير التوزيع حبس للمتوفى اللي شاف المر في جمع المال ومات كالترخير اللي جمعه. يبقى أقل هدية ادهاله أقل بر بيه أقل وفاء له إن أنا أرضي ووزع الحقوق اللي انتقلت لاصحابها بخروج روحه في ليلتها لان تاخيرها اسمه اغتصاب. ما توحد الله تاخيرها اسمه ايه؟ اغتصاب. انت مغتصب. ولو كان فيه وقت كنت قلت لكم قصه. للاسف الشديد اخ كبير ابوه 17 12 فدان و3 بنات وبعدين مراته قالت له انت عايز الواد ابن فاروق والواد ابن محمد الالفي والواد ابن علي لدها لطرش يخش الارض معانا لا ادي لاخواتك البنات فلوسهم وحرم على جوازهم يخشوا الارض. ما توحدوا الله. فمحامي شطان قال له لا ما تجيش كده سيبنا حط لك خطه ما تخرش الميه. قال له قول يا ابليس. قال له اعزم اخواتك على الغدا. ما توحدوا الله. وبعد ما تعزمهم على الغدا قول يا اولاد ابوكوا سابقهم فاتح الخزنه بتاع ابوكوا حط فيها اي حاجه. ابوكوا انا ما تحرم علي فلوس ابوكوا واطلع اللي في البتاع ووزعهم قدامها. والارض يا اولاد زي المحامي والشرع ما يقول بس امضوا لي هنا نعمل توكيل للمحامي يخلص الورق. احنا ما عندناش وقت ولا بنفهم في الحاجات دي. ما توحد. مضيوا. قالت له امتى يا اخويا يعني ناخد الارض؟ قال لها ان شاء الله. احنا النهارده كام يا بيت؟ قالت له النهارده يا ابو محمد بيكلمه بادب اهو النهارده يا ابو محمد كذا. قال لها يا حضره المحامي يا ميت رد الربع متر اللي ما يجيش 2 ملي. وقال له بعد شهر بالكتير اخلص لك كل حاجه. جت بعد شهر قال لها بتقول انت مش اتغديت يا بنت وخدت بشيل في الخد نمشي لك قطع رقب عايز ابن فلان ينزل ارض ابونا. كان نقل بالتوقيعات والتوكيل اللي خدوا على بياض ملكية الارض للكبير. قامت خلع راسها في بيت ابوها وقالت له يا رب فيه غيرك بعد ابويا وقبل ابويا، اخويا ظالم خد حقنا منه ما تمتعوش بيها. انتقل في نفس الليلة للعناية المركزة في مستشفى الطوارئ بالمنصورة الجامعي، مستشفى المنصورة الجامعي ليلتها بات هناك. قعد 15 يوم تتدهور حالته. الدكاترة قالوا احنا مش عارفين سبب لتدهور الحالة لكن بالشكل ده مش ممكن يكمل شهر. فالناس اللي بتوع القرية حسوا، فشيخ القرية راح قال له يا راجل عايز دواء قدامك العلاج في ايدك. قال له ايه؟ قال له رجع اللي خدته. قال له هاتهم انا ما بنامش. لما راحوا المستشفى اشترطوا على اخواته بقى اتقرصوا، المحامي يظبط واحنا في الريسبشن الاستقبال بتاع المستشفى مش مأمنينك يا محمد خلاص. لما نضلهم اقسم بالله نفس الاخت في مستشفى المنصورة الجامعي قالت له يا رب لك الحمد خدنا حقنا ربنا يخليك ويخليك ايه على قد ما بتعرف ما توحد الله ربنا ما يحرمناش منك يا رب خالص. ورجعت الارض صليت على النبي. فشهر المحرم لا تسرق فيه ولا تاكل ميراث اختك ولا اخوك ولا تظلم مراتك ولا اولادك ولا جيرانك ولا كبير ولا صغير. شهر محرم فلا تظلموا فيهن ايه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين وانشر الأمن والسلم علينا وعلى جميع المسلمين ولا تجعل لهذه الميكروبات والأمراض والأوجاع والأسقام بيننا مكان. اللهم اشفي بسمة بنت يحيى وأبو تقى هذان حملان هذا الدعاء. أسأل الله عز وجل قبل القضاء الصلاة أن يشفيهما. أنا عند ظن عبدي بي. وبعد الصلاة في مفاجأة لكم من العيار التقيل سمعتها من الدكتور مصطفى محمود وأنا في الجامعة وتذكرتها الآن وسأخبركم بها بعد الصلاة. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.